أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. الحمد لله على نعمة مجالس الإيمان، اللهم لا تحرمنا هذه المجالس كما حرم منها الكثير من غيرنا في داخل لبنان وفي خارج لبنان. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. ما طعم الحياة أيها الأحبة في الله إن لم يكن فيها مجلس إيمان تسمع فيه عن الله؟ ما قيمتها؟ ما قدرها؟ ما قدر الدنيا؟ ما قدر المال؟ ما قدر الملك؟ ما قدر المتاع؟ كل متاع الدنيا ما بتعطيك ذرة سعادة. كل متاع الدنيا بمتع الجسد، بمتع البدن، ولا يمتع الروح، ولا يسعد الروح، ولا يسعد القلب إلا الإيمان، ولا تحصله إلا في مجالس العلم والإيمان. فإذا سألنا الله جل جلاله بصدق وطلبنا منه جل جلاله بإخلاص فهو يعطينا. فخزائن الفهم وخزائن النور وخزائن الإيمان عند الله جل جلاله، فنسأله تعالى أن يعطينا. فنتوجه يا أخواني ونطلب من الله يعطينا، ونسمع قصص السلف بها السلسلة المباركة، سلسلة عظماء الإسلام، نسمع بقلوبنا قبل أن نسمع بآذاننا، ولسان حالنا يقول يا رب أتعبتنا الدنيا ومشاكل الدنيا وهموم الدنيا ومصائب الدنيا، وما إلنا مفر إلا لعندك، وما إلنا ملجأ إلا ببيتك، وجينا نجلس ببيتك، وجينا نسمع عن أوليائك وعن أصفيائك وعن أحبابك الذين أحببتهم وقبلتهم ورفعت ذكرهم. فيا ربي اجعلنا مثلهم، وفقنا أن نخطو خطاهم، واحشرنا معهم يوم القيامة في الجنة مع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. تكلمنا في الأسابيع الماضية عن الأئمة الأربعة، وما زلنا في القرون الأولى في ما يقارب 200 هجرية، ولكن اسمحوا لي في هذه الجلسة أن أنتقل معكم لقرنين حتى نصل للقرن الخامس تقريبا، ونقف مع إمام من الأئمة الذين كتب الله جل جلاله لهم القبول وذاع صيتهم وانتشر ذكرهم بين الأنام. لماذا أريد أن أنتقل؟ مش حضلني، حنرجع إن شاء الله في الأسابيع القادمة، حنرجع حتى نمشي بالتدرج إمام إمام من أئمة السلف، ولكن لأن الله جل جلاله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إذا قدر أمرا هيأ له أسبابه. فيمكن كثير منكم سمع في الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين كثرة كلام عن ما قيل عن الإمام عبد القادر الجيلاني، والكثير منا سابقا قبل هذه الحلقات يسمع عنه مدحا ويسمع عنه ذما، يسمع عنه صحيحا ويسمع عنه خطأ، يسمع عنه صدقا ويسمع عنه كذبا. فقدر الله جل جلاله لهذا الأمر أن يحدث حتى نسمع وإياكم عن سيرة هذا الإمام العالم الذي لا يكاد طالب علم يجتهد على نفسه بالتزكية إلا ويمر على كلام وأقوال وكلمات وحكم الإمام عبد القادر الجيلاني إلا ومر على كتبه ومقالاته. لذلك أيها الأحبة في الله، ذكر هؤلاء الناس في مثل هذه المجالس يحيي القلوب، لأنهم أناس أحيا الله تعالى قلوبهم. اليوم أجسادنا يا أخواني عايشة، أكلنا وشربنا وهينا قاعدين وعم نسمع وعم تسمعوني وعم بتكلم، بس يا أخواني العبرة بالقلوب كما نقول دائما، والعبرة بالأرواح هي الأساس، هي التي لابد أن تكون حية. إذا كان القلب حي، لو كان الجسم كله مشلول، لو كان الجسم نايم ما بيتحرك منه أصبع، ما بتتحرك منه شعرة، ما في حرك عيونه، بس قلبه حي، هذا مطمئن وفرحان. ولو كان الجسم ما شاء الله بطل ورياضي ولكن قلبه ميت، ذلك هو الخسران المبين. فيا أخواني في الله، الذي سنتكلم عنه اليوم هو إمام في هذا الذي أقوله، إمام الروحانية، إمام القلوب، إمام أعظم مدرسة مرت من زمانه إلى زماننا. هلا حنتكلم عن شيء من التغييرات اللي طرأت عليها، ولكن هو صاحب أعظم مدرسة لتزكية النفوس وتنظيف القلوب. وهي مدرسة ما تستهون فيها، هي مدرسة خاصة، هذه مدرسة لا يتقنها إلا القليل، لا يجيدها إلا الندرة من الأمة، لا يعمل بها إلا صفوة الأمة، ولا يدخل عليها إلا القليل من الأمة. هؤلاء الذين يجتهدون على قلوبهم وعلى أرواحهم وعلى نفوسهم حتى تسمو هذه الروح لتكون أهلا لأن تكون في الملكوت الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الإمام أيها الأحبة في الله هو السبب الأساسي في إنشاء جيل صلاح الدين. ولطالما تكلمنا سابقا أن الأمة اليوم تتغنى بأمجاد صلاح الدين وتطلب من الله جل جلاله كصلاح الدين، وتقول اللهم هيئ لنا صلاح الدين. ليش؟ حتى يفتح لنا بيت المقدس وبلاد الشام ويعيد لنا العزة والنصرة. وتنسى الأمة أن صلاح الدين جاء بعد جهد وتعب تجاوز 100 عام، في علماء، في مربين، في مجتهدين اجتهدوا على الأمة تطهير وتنظيف وتربية واستخراج الجواهر وطمس للأوساخ أعزكم الله فيها، حتى يخرج جيل بعدين بتوجه بيطلع صلاح الدين. صلاح الدين مش بينزل من باراشوت من السماء وبينقذ الأمة، لا مش هيك. هذه دار الأسباب يا أخواني، هذه دار الأسباب. مثل ما إذا إجى لعندك واحد قال لك أنا رزقت بمولود، وأنت عارف أنه مش متزوج، وأنت عارف أنه مش متزوج، بتقول له كيف؟ بقول لك يا شيخ الله على كل شيء قدير. لك ما عارف الله على كل شيء قدير بس ما بيمشي الحال، هي دار الأسباب. بقول لك مبلغ الله على كل شيء قدير، تقول له لا أنت كاذب أعزكم الله، مش صحيح الكلام. لما؟ لأنه خلقنا في دار الأسباب، أنت لست نبي، هذه دار الأسباب. فلذلك لا يمكن لهالأوضاع اللي عم بتشوفوها بلبنان وبسوريا وبفلسطين وبالذات في بلاد الشام، لا يمكن، لا يمكن أن تزول إلا كما زالت الأحوال التي كانت في الوقت الذي سبق خروج صلاح الدين. في الوقت الذي سبق خروج صلاح الدين يا أحبابنا في الله، هذا الوقت كان فيه شبه يعني أحوال مطابقة ومماثلة لأوضاعنا. واللي بيقرأ بالتاريخ بيعرف إيش معنى وقت المفصل، غلاء، وباء، سرقة، قتل، فساد، خلافات فكرية، خلافات اجتماعية، تقاتل، تحارب، ضعف للدولة العباسية، انكباب على الدنيا، حب للمال، تعلق بالنساء. الأوضاع اللي بتشوفها من عم بحكيك من ما يقارب 700-800 سنة بتشوفها اليوم، بس بصور مختلفة، بصور شوي مطورة، ولكنها هي بنفسها. شو اللي صار؟ كيف خرج جيل صلاح الدين؟ قام أمثال الإمام عبد القادر الجيلاني بتربية ذلك الجيل. أبنا قبل ما نتكلم عن عبد القادر الجيلاني هذا الإمام وماذا فعل، خلينا نبدأ شوي بالبداية نعرف عنه. أولا هو ولد في سنة 460 هجرية، وولد في قرية اسمها جيلان أو كيلان، عشان هيك في عائلة الجيلاني وعائلة الكيلاني، هو العائلتين يرجعون إلى نسب الإمام عبد القادر الجيلاني أو نسبه وعائلته. يقال أنه ولد في قرية اسمها جيلان في بلاد فارس في شمال إيران، ويقال أنه ولد في بلدة اسمها جيلان في العراق، والأرجح أنه كان فارسي، هذا ما ذكره عنه العلماء في تراجم الفقهاء. بغض النظر كان فارسي ولا كان عربي ولا كان تركماني ولا كان أسود ولا كان أبيض، دي كله بس عشان نحن نعرف من هو، ولكن هذه عند الله ليس لها وزن، عند الله ليس لها وزن. بسلسلة عظماء الإسلام حيمر معنا من كل الجنسيات، حيمر معنا من كل الأطياف، وحنشوف أن الله جل جلاله يختار من يشاء. الأسود بيختاره، والأبيض بيختاره، والغني بيختاره، والفقير بيختاره، والعربي بيختاره، والعجمي بيختاره. بس السؤال كيف الله يختارك؟ بس السؤال كيف الله يختارني ويختارك؟ وبدك تسأل كيف اختارهم وليش اختارهم وكيف يختارني؟ شو اللي عملوه حتى ربنا اختارهم جل جلاله؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الذي يختار هو الله جل جلاله. بدنا هالأباء يضبطونا الأولاد شوي، الله يرضى عليكم. بدنا كل أولاد يعذروا لو سمحتوا، الله يكرمكم. ولد الإمام عبد القادر زي ما بنسمع دائما، بعد وقت بسيط توفي أبوه. وكأن اليتم يا إخواني في الله عجيب، سبحان الله، وكأن اليتم يغلب على أغلب علماء وعظماء وقادة الأمة. موضوع اليتم لما؟ كما دائما نقول ونردد، لأنه لا يمكن لقائد أن ينمو وهو يتكئ على مخلوق، وهو يتكئ على أحد، والولد بطبعه يتكئ على أبيه. فإذا ذهب ذلك المتكئ، وإذا كان بالمقابل هنالك من يوجهه إلى أن يتكئ على اليقين ويتكئ على التوكل والاعتماد على الله، فينشأ رجلا وهو في الصغر. فبتحس اليتيم اللي عارفين يربوه بتحسه رجل هو صغير، لأنه تعلق أنه لا معين ولا معيل ولا معين لي إلا الله، لا إعانة ولا إعالة، لا بالمال ولا بالكلام ولا بغير ذلك. فتجده يتعلق بالله جل جلاله. أمه يرجع نسبها إلى سيدنا الحسين عليه السلام، وأبوه يرجع نسبه إلى سيدنا الحسن وإلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فعائلة مباركة. ويا أخواني دائما بدنا نعرف شغلي، أن النسب لا يرفع مقام أحد. عم النبي عليه الصلاة والسلام، عمه خي أبوه، هو في النار. وبلال الحبشي سمع النبي عليه الصلاة والسلام وطأ عليه بين يديه في الجنة. بس بالمقابل الله جل جلاله جعل فضلا خاصا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ترى من أكرمه الله منهم بالإيمان والهداية له طعم خاص. فهذا عبد القادر الجيلاني جمع النسب النبوي ليس من مكان وجهة واحدة، إنما من أبيه وأمه. أمه صبرت ورضيت وبدأت تعلم ولدها في الصغر، سواء كان في فارس ولا سواء كان في العراق، ولكن نظرت إلى البلد الذي يعني تربى فيه في فارس، فوجدته فارغا، ليس فيه علماء، ليس فيه مربين، ليس فيه من يصلح حال الولد. لأنه زي ما قلنا يا إخواني سابقا كان الأمر غير هلأ. كيف كان غير هلأ؟ لابد لكل ولد من أولادك أن يكون له مربي، غير تربية الأم والبي. كانوا فيما سبق هنالك العالم المربي الذي يأتي به الأب للولد ويضعه عند شيخه ويجعل له برنامجا، وكلامه ممنوع أن يخالف. بيشتغل على إيمانه، بيشتغل على نظره، بيشتغل على سلوكه. بيقوله أنت اليوم في عندك شيء من الكبر حاسس، في عندك شيء من الحسد، في عندك شيء من الحقد، في عندك شيء من عدم التواضع، في عندك شيء من الابتعاد عن الخدمة، بدك تشتغل كذا وكذا. بربيه، بنطفه، بيسقل قلبه وروحه نفسه. بعدين بنفس الوقت إذا كان المربي عالم، يعني شو يعني مربي وعالم؟ مربي بيشتغل على القلب وعلى الروح، وعالم بيشتغل على العقل وعلى العلم وعلى القرآن وعلى الحديث وعلى الفقه. هاي التربية الصحيحة. فطلعت أمه في هالبلد بلاد فارس، ما لقت في علماء، فقعدت تتعلم القرآن، تعلم القرآن، تحفظ القرآن، لأنه عارف إنه البداية بالقرآن، والبداية مع ابنك بالقرآن، والبداية معك بالقرآن. يا إخواني هالأيام أيام القرآن، هالأيام بالعمية سامحوني للعوام، أيام اللت والعجن كتير، وأيام الحكي على الواتساب والفيسبوك ووسائل التواصل كتير، وأهل القرآن هن اللي بينجوا. أهل القرآن اللي بيخلوا بيبعدوا عن هاي الفتن ويجلسون وحدهم ويجلسون في بيئة القرآن مع القرآن حفظاً وتحفيظاً وفهماً وتعليماً. فأنصح إخواني خاصة الشباب اللي ربنا فاتح عليهم هل عم يتعلموا هالطب، عم يتعلموا هندسة، عم يتعلموا محاسبة، عم يتعلموا يعني عنده قدرة، ربنا عطيه عنده قدرة يحفظ ويقرأ، تعال عندي، تعال عند شيخ، تعال عند أي حدا، يا شيخ أنا حابب أبدأ بالقرآن، أحب أن أجعل لي برنامج مع القرآن، وحتشوف الفتوح في الدين والدنيا، كل الفتوح تأتي بعد القرآن، كل الأنوار تأتي بعد القرآن. فعلمت القرآن لأنه هي مسكينة بسيطة ما عندها غير القرآن. وبعدين كان فقير جدا، فقالت له يا أمي أنا أبوك ترك لي 40 دينار من ذهب، وأنا 40 دينار من ذهب هول حيلتي وفتيلتي، ما فيش معي غيرهم، اللي حأعمله أنه حزودك ولبسك وجهزك وإبعتك على أعظم بلاد الدنيا في زمانهم علما وعلماء ومربين إلى بغداد، فأريد منك أن تسافر إلى بغداد، كان شابا صغيرا، وتأخذ هال40 دينار معك، بتدير بالك بالسفر وبتحفظهم وبتصرف منهم قدر المستطاع وبتتعلم، وانت محفوظ يا ابني ما تخاف، انت مع الله، انت حفظت القرآن، انت رايح تطلب علم الدين. وصبرت انه تسفر ابنها الصغير مهجة كبدها وهي وحدها وزوجها توفي، وهي كانت قد بلغت من الكبر عتية، تقول الروايات جاوزت 60 أو 70 عام، وكأنها تقول في نفسها أنها لن تراه بعد اليوم، ولكنها آثرت أن تودعه الآن حتى تراه يوم القيامة بين يديها في الجنان، حتى تراه يوم القيامة يقف بين يديها يأخذ بيدها إلى الجنان. هاي الأم اللي بتقدم، والبي اللي بيقدم، وبيرضى أنه يخسر يشوف ابنه لبعض الأشهر أو السنوات. كنت بزيارة بدرية من كم سنة، ففي واحد من الشباب كان خارج معنا، فجاء لي يا شيخ أنا حابب أطلب العلم، كنت أنا خارج باكستان وراجع من باكستان، حكيت له أحوال باكستان والمدارس في باكستان، أنا صار يبكي، قال لي يا شيخ أنا حابب أسافر لباكستان أطلب العلم. قلت له وين باكستان صعبة ما فيك، إحنا عرب ما بنقدر نتحمل. قال لي ليه، قلت له صعب، باكستان 7 سنين بدك تضلك بالمدرسة، كتب من الصباح للمساء، أكل مختلف، أكل كله حر، عنده شوب، الجو غير جو. قال لي شيخ أنا مستعد، لك يا ابن حلال صعب عليك، أنا رحت وشفت. قال لي مستعد، رحت سبحان الله زرت أبوه، كان أبوه مانع ويعني معاد الأمر أبدا مستحيل، فضل الله بمدد من الله مقلب القلوب هو الله، هو راح صلى ركعتين وطلب بطلو بروح بزوره، بس أنت روح صلي ركعتين لنشوف، وقت الليل كله يمكن ما نمش الليل، هو يدعي يقول يا رب يا رب شوف الطلب الصادق، ربنا بس بده هي الإنسان. ثاني يوم سبحان الله رحت زرت أبوه، فزيارة أخذت لي يمكن شي ساعتين، فضل الله تعالى طلعنا من الزيارة، قال لي يا شيخ على بركة الله رتبنا سبحان الله موضوع التأشيرة، الآن صار له 4 سنين بظن الثالثة هدى أو الرابعة في الباكستان بعده 3 سنين، وصابر أبوه صابر أمه على تركه، هذا أول طالب من لبنان يسافر إلى الباكستان ليتعلم 7 سنين كاملة، 7 سنين علم، 7 سنين تربية، 7 سنين تزكية، 7 سنين جهد، 7 سنين خدمة، 7 سنين تواضع، 7 سنين تمريغ للقلب والنفس حتى يرجع الإنسان فعلا إنسان رباني. فرضيت. فالدنيا يا إخواني مش كلها يعني اجتماع، بدها شوية فراق، بعدين في اجتماع يوم القيامة في الجنان. فقلت له يا ابني على بركة الله، قلت له بدي وصيك وصية. قال ما هي يا أمي؟ قالت إياك أن تكذب، خليك على الصدق. ليش؟ قلت له يا أمي الصدق نجاة، أنا مش معك وأبوك مش معك وما فيش حدا معك، بس بدي خلي معك الصدق، الصدق بنجيك. مشى. ففي الطريق قدرت، طبعا كان ذهب إلى بغداد، في الطريق أوقفتهم قافلة لقطاع الطرق، سرقوا الأموال، جاءوا إليه وهو صبي، معك مال؟ قال نعم. قال معك مال؟ قال نعم. قال كم؟ قال معي 40,000 دينار، معي 40 دينار. فتشوا اللص، أولا ما صدق لأنه أنا ما عرفت أنه معك وأنت مخباهم، فقال أخرج المال، ففتح في مكان لم يروه فيه وأخرج المال، فدعا قائد اللصوص، اللص، قائد القافلة، قائد قطاع الطرق، قال: هذا الولد أمره عجيب. قال: لما؟ قال: أنا فتشته لم أرى المال، ولكني سألته فقلت له: معك مال؟ قال: نعم. فقال له قائد اللصوص: لما فعلت هذا؟ قال: عندما سافرت لأطلب العلم أوصتني أمي بأن لا أكذب أبدا مهما حصل معي، فسألتها عن ذلك فقالت لي: يا عبد القادر، إن الصدق نجات، تنجن الصدق. فبكى وقال: أنت عاهدتك أمك فبررت وصدقت، وأنا عاهدني الله فلم أبر ولم أصدق، أعاهدك أني تبت الآن على يديك. تاب قائد القافلة مع القافلة اللصوص، فكانت أوائل البشائر وأول الغيث لعبد القادر في زمانه. أي أخواني، الصفات بتأثر بالناس، الصفات بتأثر بالناس. أنت بشغلك، بصدقك، وبعملك، بأمانتك، بتأثر بالناس وبتحبب الناس بالالتزام، بتخلي الناس تقول: يا هيك الالتزام يا بله، هول الصادقين الملتزمين، هول أهل الوفاء بالعهد الملتزمين، هول أهل التبيان الملتزمين. تحبب الناس بك وبدينك وبالتزامك بدون ما تحكي كلمة، حتى ما تقول لي أنا مش خطيب ومش شيخ ومش عالم ومش متكلم، لا، أنت بس بكفيك تكون صاحب صفة، صاحب صفات يحبها الله، الله تعالى يكتب لك أثر. سافر إلى بغداد وتتلمذ على يد الإمام الغزالي، لذلك قال العلماء أن مجدد مدرسة الإمام الغزالي هو الإمام عبد القادر الجيلاني. تتلمذ على يد كبار العلماء، تعلم المذهب الشافعي وتعلم بعده المذهب الحنبلي، فهو شافعي حنبلي، وتربى على يد مربين. هذا يا إخواني اللي قلته بدي أرجع أركز عليه. الذي أظهر هذه الشخصية، شخصية عبد القادر الجيلاني، الذي بعدها أنشأ مدرسة تربى فيها، كان يقال أنه كان في مجلس عبد القادر الجيلاني يجلس 70,000 طالب. 70,000 طالب. تقول لي: بس شيخ بدي إياك أحكي شوية منطق. كيف 70,000 طالب؟ كيف كانوا يسمعوا؟ طيب فيش ميكروفونات؟ كان مين بيجاوبني؟ ها؟ توصيل، أحسنت. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قبله 400 سنة بحجة الوداع، قديش كان فيه؟ فوق 120,000 صحابة، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خطبة الوداع. فلذلك العلماء قالوا كانوا في زمانهم ينقلون الكلام، يعني يتكلم الشيخ بالكلام، ففي القسم القريب ينقل الكلام، القسم الثاني يسمع الكلام، القسم الثالث يسمع الكلام، وفي بركة ربانية، في بركات ربانية الله جل جلاله ينزلها على العباد في ذلك الزمان مع الأخذ بأسباب نقل الكلام. فكان في مجلسه يجلس أكثر من 70,000 عالم، ولكنه لم يتصدر للكلام بين الناس إلا بعد أن اجتهد على أمرين. الأمر الأول: أتقن العلوم من فقه وعقيدة وحديث وقرآن وتفسير وأصول وغير ذلك. اثنين: أتقن التزكية، إن اشتغل على نفسه بالتزكية. ثم بعد ذلك، أول ما وصل إلى بغداد وبدأ يطلب العلم، كان عنده ميل لحب التجارة. لما؟ لأنه تربى على الاستغناء، لأنه تربى على عدم الإشراف على مال الناس. ولو كنت ملتزم، ولو كنت صاحب دين، ولو كنت صاحب قرآن، إياك تشرف على مال غيرك، إياك تنظر إلى مال غيرك، بل أن تستعن بالله جل جلاله، ثم اجتهد في أسباب الدنيا حتى تكفي نفسك، فلا تسأل بل أنت تعطي. اسأل من الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. فصار الإمام عبد القادر الجيلاني مع طلبه للعلم من كبار التجار الأغنياء في بغداد، فصار ينفق على طلابه ويعلم طلابه، ويبحث في السر عن الفقير منهم، عن المحتاج منهم، يذهب إلى بيته يساعد أهله، يطعم هذا، يزوج هذا، يعين هذا، يشتري لهذا أوراقا، لهذا حبرا، لهذا مالا، لهذا دابة، حتى ينتقل من مكان إلى مكان. لأن المربي إخواني في الله يريد، هو الذي ينشئ، يتابع، زي ما بتابع أموره الدينية يتابع أموره الدنيوية. تربى الإمام هذه التربية حتى أنشأ مدرسة. وهون قبل ما يخلص الوقت بدي بيّن مسألة مهمة إخواني في الله، رجاء نركز عليها. حتى أنشأ الإمام عبد القادر المدرسة الصوفية. شو المدرسة الصوفية إخواني في الله؟ طبعا نحن للوهلة الأولى إذا سمعنا كلمة الصوفية مننأز. ليه مننأز؟ لأنه في عنا أمثلة ونماذج شايفينها. هاي الأمثلة والنماذج بنحكم عليها. شو هي الأمثلة والنماذج؟ حلقات رقص، وحلقات قفز، وحلقات هز، وحلقات ضرب بالسياخ، وحلقات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. فنقول بمباشرة أول ما نسمع كلمة الصوفية هذه خزعبلات، وهذا يعني كذب، وهذا دجل، وهذا قد يوصلنا الكلام لنقول شرك وبدع وضلالات وغير ذلك. اللي صار فينا يا إخواني في الله أنه إحنا ما بنقرأ وما بنراجع التاريخ وما بنعرف كبار أئمة السلف شو كانوا، ومن الذي بدأ بالصوفية، وما معنى الصوفية الحقيقية، وهل هذا ينطبق على الجميع أم هنالك تفريق؟ يا إخواني الملتزمين عموما، والكلام لنا جميعا، نحن قاعدين بين بعضنا الآن مش عم نحكي مع الغرباء، نحن عندنا مشكلة اسمها مشكلة التعميم، مشكلة الشطب السريع. خلينا نحكي بالعامية، الشطب السريع. شو الشطب السريع؟ إذا في إنسان بيغلط غلطة وكل عمره منيح معك بتشطبه، مثل الإنسان اللي بيقول لك أنا ما بدي صلي، بتقول له ليه؟ بيقول لك أخي في واحد سرقني من المصلين عندك بالجامعة بالصف الأول سرقني. تاني يقول لك شيخ في واحد كذب، كذبين، ما المصلين كذبين، ليش مصلين كذبين؟ في واحد كذب علي، هذا اسمه شطب. بديش الإسلام لأنه في مسلم مش منيح، ما بدي المساجد لأنه في ناس من المساجد مش مناح، ما بدي صلاة الجماعة لأنه في ناس بتصلي جماعة مش مناح، هذا ما بيجوز، لا يصح. أنت زوجتك، شريكة حياتك، معك بأم أولادك بالبيت، إذا بتخطئ معك خطأ بتشطبها من حياتك بتطلقها؟ أخطأت في هذا الأمر خطأ، خلص خلص الموضوع، هي عندها مشكلة في هذا، ليس فيها كلها. لذلك الأصل أن مذهب التصوف هو مذهب سلوكي تزكوي قلبي روحاني. إمامه الإمام عبد القادر الجيلاني هو الذي نشأ بعد الإمام الغزالي. الإمام الغزالي كتب أعظم كتاب في زمانه اللي انتشر فيه الفساد مثل زماننا، اللي هو كتاب شو؟ أحسنت، إحياء علوم الدين. ليش كتب الإمام الغزالي كتاب إحياء علوم الدين؟ لأنه شاف الإمام الغزالي أنه علوم الدين ماتت بالأمة وماتت القلوب، وصار في شوية معلومات وصار في خلافات فقهية ومذهبية، فماتت القلوب، فكتب كتاب إحياء علوم الدين. إجا الإمام عبد القادر الجيلاني طلب العلم بالحديث، صار محدث وفقيه وشغال على علم التزكية، وأخذ مدرسة الإمام الغزالي وهذبها وزبطها ورتبها وقام منها الشوائب ووضعها على الكتاب والسنة، وعمل مدرسة اسمها، حتى عمل زاوية. شايف الزوايا؟ بتسمع عنها زوايا؟ هو أول ما بدأ بالزوايا. شو الزاوية؟ ما فيها رأس الزوايا، ما فيها سياخ بتندق بالبطون الزوايا، ما فيها هزهز ونطنط الزوايا. الزوايا هي مكان أن تخلو فيه عن الدنيا لتجلس في مكان تسمع فيه ذكرا أو تقول فيه ذكرا حتى تحيي القلب مع وجود المربي لك. هذه الزاوية. هذا عم بحكيكم أنا من قديش؟ سنة 500 هجري، نحن 1400، من 900 سنة. شو بدك بالزاوية؟ طبعا حتتغير الزوايا. اليوم تسمع صح، بتسمع في شيء اسمه الزاوية الرفعية والزاوية مش عارف شو هي، بتسمع زوايا، بس شو صار بالزوايا؟ يوم تتغير. ولكن لا ينبغي لك أن تشطب بالكامل. الأصل الله جل جلاله قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فبدأ الإمام عبد القادر الجيلاني بعد ما نظر إلى حالة الأمة، وأنا بدي أقول يا أخواني أنه نحن لازم نأخذ هذه المدرسة اليوم نمشي فيها. فقال الإمام رحمه الله أنه لا يمكن أن تقوم للأمة قائمة إلا بمنهجين: بمنهج إقامة العلم الرباني مع علم القلوب. فأي إنسان منا جميعا بده يتعلم القرآن، يتعلم الفقه، يتعلم الحديث، يتعلم التفسير، إذا مش شغال على قلبه، أنا مرارا قلت هذا سابقا، فهو يرمي البذر في أرض صخرية. علم القلوب هو بمثابة شو يا إخواني؟ حرث، حرث الأرض. ما فيك ترمي بذر قبل ما تحرث الأرض، قبل ما تنكشها، قبل ما تقلبها، قبل ما تجهزها، بعدين بترمي البذر، شوية مي بتنبت. اليوم القلوب مش جاهزة. علم التصوف الحقيقي علم يزكي القلب. طب بتقول لي الشيخ شو أهم أساساته؟ بعطيك بعض الأمثلة، ما فيش معنا وقت كتير نشرح، بعطيك بعض الأمثلة شو أهم أساسات علم التصوف اللي وضعه الإمام عبد القادر الجيلاني. أولا ألا تحلف بالله لا صادقا ولا كاذبا. ليش؟ قال حتى تعظم الله، مدرسة عظم فيها قلبك، ولا تجعل الله عرة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس. اثنين أن لا تكذب لا مازحا ولا صادقا. ثلاثة أن لا تعد أحدا بشيء، لأنه لا ينبغي لأحد أن يعد أحدا بشيء ثم يصل إلى هذا الوقت ولا يستطيع أن ينجز ما وعده، فهذا ليس من شيم المؤمن ولا المسلم. أربعة أن لا تسب أحدا. خمسة أن لا تحكم على أحد من أهل القبلة بالشرك أو الكفر. لا تحكم على أحد من أهل القبلة خاصة للعوام بالكفر أو الشرك. ستة لا تعتمد على أحد في قضاء حاجة. لا تعتمد على أحد أبدا في قضاء أبسط حاجة من حاجاتك. سبعة لا تطلب مالا من أحد، بل كن صاحب يد عليا ولا تكن صاحب يد سفلى. ثمانية أن ترى أن الخلق كلهم من المسلمين أفضل منك، صغيرهم وكبيرهم ومؤمنهم وعصيهم، وترى أنك أقل الناس. لغير ذلك من المبادئ في هذه المدرسة العظيمة، المدرسة التي تحيي القلوب. فاجتهد عليها الإمام عبد القادر الجيلاني مع توجيه الناس للأخذ بالأسباب، وكان عنوان عنده في المدرسة: الدنيا ينبغي أن تكون في يدك، لا ينبغي أن تكون في قلبك. ومن أجمل ما أثر عنه في هذا أن كان لطالب من الطلاب شيخ في بلاد الشام، وهذا الشيخ قاعد بمغارة ما عنده شيء من الدنيا، حاطت سجادة الصلاة وإبريقها المي وشوية أكل وشرب، وقاعد يتعبد ويبكي ويدعي. فجاء إليه تلميذه مرة وقال: أريد أن أسافر إلى بلاد العراق للتجارة، فادعوا الله لي. فقال: يسر الله أمرك، لكن أريد منك طلبا. قال: اذهب إلى شيخي الشيخ عبد القادر الجيلاني واسأل عنه وقل له: شيخي فلان في بلاد الشام يطلب منك الدعاء. قال: أبشر. فعندما وصل فسأل عن عبد القادر الجيلاني، فهو اللي شايفه من شيخه مغارة، فشو توقع شيخه يكون بالبرية تحت الشجر ولا شيء. فقالوا: هذا القصر رأيته؟ قال: نعم. هذا لمن؟ قالوا: هذا لعبد القادر الجيلاني. قصر وخدم وحشم وطعام وشراب. قال: هذا القصر لعبد القادر الجيلاني. فدخل عليه وحول الطلاب وحول الناس، وهذا من أن يخدمه وهذا يسأله، فسلم عليه. قال: أنت لست من بلادنا، من أين أنت؟ قال: أنا من بلاد الشام. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت للتجارة. قال: أي خدمة تريد؟ قال: أريد منك أن تدعو لشيخي. فقال: من شيخك؟ قال: شيخي فلان فلاني. قال: نعم أدعو له إن شاء الله. قال: كيف حاله؟ قال: يا شيخي تركته في الصومعة جالسا منفردا زاهدا تاركا للدنيا هاجرا لها لملذاتها، يجلس متصومعا يدعو ويبكي. فقال: ارفع يديك. قال: فرفعت يدي. فرفع يدي وقال: اللهم أخرج حب الدنيا من قلبه. لو عم يطلع فيه شو أقول لك هذه، أخرج حب الدنيا من قلبه، يعني سأنا حاله عم بقول له: أنت يا عبد القادر الجيلاني أخرج حب الدنيا، شيخي قاعد بالمغارة، أنت اللي قاعد لي بالقصر، أنت اللي معلق في الدنيا. بس احترمه، قال: آمين، بس دعا الدعاء فخرج. وهم ده الزلمة خلص تجارته على السريع بده يفهم شو اللي صار، راح عند شيخه على الشام، دخل إليه قال: أخبرني طلبت من شيخ الدعاء؟ قال: نعم. قال: ماذا دعا لي؟ فقال له: يا شيخ شو الدعاء اللي دعا لك إياه؟ قال يا شيخ دخلت عليه وعنده قصر، عنده قصر وأنت تجلس في المغارة. قال ماذا؟ قال ماذا دعا؟ فقال قال اللهم أخرج حب الدنيا من قلبه. فصار يبكي الشيخ. دخل شو استقى أنت كمان عم تبكي؟ شو في أنت بيناتكم اثنين؟ ما الذي أبكاك؟ قال يا هذا أتعلم أني إذا خرجت من مغارتي لأتوضأ قلبي متعلق في هذه الدنيا القليلة الموجودة عندي، سجادة الصلاة، إبريق المياه، وقلة الطعام، أخاف أن تذهب وقلبي متعلق بها، وشيخي عنده هذه القصور وعنده هذه الأموال، ولكنه تجده من بلد إلى بلد يسافر لله تاركا الدنيا وملذاتها، وأنا عاكف على دنياي وإن كانت قليلة. فإخواني في الله، العبرة مش قديش معك دنيا، العبرة كيف أنت مسكها. العبرة أنت قدرت تمسكها بإيدك؟ شيخ شو يعني مسكها بإيدك؟ يعني بتقدر ترميها بسرعة؟ بقلبك ما فيك ترميها، بإيدك فيك ترميها. أنت هلأ جيت يعني رميتها، اللي إجا هلأ وعنده شيء كان فيه يعمله اليوم الأحد، يظهر يعمل له شغلة رماها. بس بدك تدرب حالك كل يوم ترميها، بدك تدرب حالك على الفجر ترميها. التخت النوم هذه دنيا، الراحة على الفجر دنيا، ترميها على الفجر وتنزل على المسجد. يعني بإيدك، لو كنت نايم بأفخم قصر وتركت أنت زاهد، ولو نايم بخيمة وراح عليك الفجر للساعة 10 أنت مش زاهد. نفهم الزهد صح. أستاذ مدرسة الزهد الإمام عبد القادر الجيلاني، عالم، ورع، متصوف، غني، تاجر، عابد، بكاء، جمع الصفات، فكان صاحب مدرسة. لذلك ابن تيمية رحمه الله وغيرهم كانوا إذا ذكروا عبد القادر الجيلاني يقول إمام الطائفة، طائفة المسلمين، جمع. الله تعالى أعطاه القدرة على الجمع بين هذه الأمور، فأعطانا نموذجا عمليا للزاهد الحقيقي الذي استطاع أن تأتيه الدنيا وأن يقبضها بيده وأن يلقيها متى يشاء. أكرمه الله جل جلاله بإنشاء أعظم مدرسة، المدرسة التي ما زال الآن اللي بروح على بغداد بيسأل عن المدرسة النظامية التي دخل إليها مئات ألاف الطلاب، والذي تخرج من هذه المدرسة جيل صلاح الدين. بزمن عبد القادر الجيلاني قبل وفاته، في المكان الذي كان يعيش فيه كان فيه أكثر من 800 بنت امرأة مفتية، مش مفتي، مفتية، 800. هؤلاء الذين تخرجوا فقط البنات، فما بالك بالذكور. هذا الجيل يا إخواني في الله هو الذي كان على يديه الفتح. فما أريد أن أختم به أنه أولا لا بد أن لا نحكم على الناس بالحكم المطلق، وإذا قلتم فاعدلوا، وأن لا نعمم. ثانيا أن نجتهد على التربية، لأن كل اللي سمعناه من الأئمة وبالذات من الإمام عبد القادر الجيلاني كان يشتغل على التربية. وأنا بدي أكد على أمر بهالأيام فرصة لإلنا، اللي هو موضوع المشاكل اللي حاصلة في المدارس، فرصة كبيرة يا إخواني. كل مسجد يعمل مدرسة الآن، بس مدرسة مصغرة، لأنه هذه المدارس هي المدارس الحقيقية، مدارس متعلقة بالمشايخ والعلماء والمربين، حتى يتخرج هذا الجيل يستطيع إذا خرج إلى الخارج يتحمل هذه المصائب. لأنه كما أكرم الله جل جلاله الأمة في ذلك الزمان بأمثال جيل صلاح الدين. وأنا بنصحكم أن ترجعوا إلى كتاب، واللي مش قادر الآن يشتري، في عنا فضيلة الشيخ جوجل، فيك تطلع عليه كتاب اللي بدك إياه ببلاش، بس إحنا هم نحب نقرأ. حط على جوجل كيف ظهر جيل صلاح الدين للإمام الكيلاني، بس الكيلاني غير عبد القادر الجيلاني، الكتاب جديد بس هو من بيت الكيلاني، نسيت اسمه الأول، الكيلاني، ما يقارب مش كتير 450 صفحة، مش كتير، شوي صغير طول. أنا كنت خارج 40 يوم بالباكستان، قرأته بالباكستان، سبحان الله، شعرت بجمال عجيب فيه. كيف ظهر جيل صلاح الدين، والكل فيه يقرأ ويستفيد منه، بيتكلم عن أسس رائعة وجميلة تستفيد منها بتأسيس الجيل الرباني الذي يكرم الله جل جلاله هذا الجيل بالفتح القريب بإذن الله تعالى. من الأمور التي ذكرت عن هذا الإمام الفذ أنه كان مرة في آخر حياته بعد ما قارب وعاش ما يقارب 90 عام، في آخر حياته كان قد ذهب إلى الطبيعة حتى يمشي. هذه اسمها سياحة يا إخواني، اسمها سياحة شو؟ سياحة قلوب، سياحة قلوب. هذه مطلوبة وهذه شغلها عندك دائما ومع أهلك. بس تروح البحر، بس تروح النهر، بس تروح الجبل، بس تروح البرية، قل لهم رايحين نعمل سياحة قلوب. شو يعني يا حبيبي سياحة قلوب؟ يعني طالعين يا أمي يا مرتي يا بنتي يا خيي يا أختي، طالعين نتذكر آلاء الله، وطالعين نتفرج على جمال الله، وطالعين نشوف عظمة الله، وطالعين نتفرج على قدرة الله. بدل ما نروح ساعتين ثلاثة بالطبيعة تقول ما أحلى الشجرة وما أحلى الثمرة وما أحلى البحر وما أحلى السماء، قول سبحان الله، سبحان الخلاق العظيم. بس تروح تتفرج، سبح الله عز وجل، احمد الله، كبر الله. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. فطالع عبد القادر الجيلاني هو بعض تلاميذه يتمشى بهالبرية والطبيعة، يتفرج على الشجر وعلى هالجبال. قال فإذا بحدث اللي كان معه، قال فإذا بسحابة في السماء بين يديه، وإذا في السحابة صورة، فيها صورة، تشكلت فيها صورة، وهذه الصورة ليس فيها التفاصيل إنما هي نور. ثم سمع مناديا يقول يا عبد القادر إني أنا ربك، قد أسقطت عنك ما كلفت به الناس. فعبد القادر نظر وقال أنت الله؟ فلم يجب. فقال يا عبد القادر أسقطت عنك ما أوجبته على الناس؟ فقال أنت الله؟ فقال يا عبد القادر أسقطت عنك ما أوجبته على الناس؟ قال اخسأ، لعنك الله يا ملعون، أنت إبليس، لو ذلك كان لي لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى بذلك مني. فبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه فرض حتى مات، فكيف يسقط عني أنا؟ لذلك العالم يا إخواني في الله يأتيه إبليس، وممكن يجيك إبليس بأبواب إيمانية وجميلة ودينية. لذلك من أجمل الكتب التي لابد للمسلم أن يقرأها كتاب شو؟ تلبيس إبليس، اسمه تلبيس إبليس. حاطط لك فيه العالم ابن الجوزي أبواب كيف يفوت على المصلي والصائم والعالم والقائم والمنفق والمرأة والأب والأم، كل واحد من الأم إبليس له أبواب يدخل عليه فيها. فلذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعلمه وعلم ذلك فدعا عليه ولعنه وعلم أن هذا إبليس. لذلك أيها الأحبة في الله، قراءة سيرة الإمام عبد القادر الجيلاني وسماع هذه السيرة لا تنتهي في مجلس كهذا. له الكثير من الكتب وله الكثير من المقالات التي أنصح إخواني بالرجوع إليها وقراءتها، فهي تجتهد على تزكية القلوب. وأنصح إخواني أن ننوي جميعا بعد هالمجلس المبارك أن ننوي أمرين يا إخواني في الله. أن أنوي أولا أن أجتهد على قلبي بمدرسة التزكية، والجهد على القلب بيكون بالتزام أهل الإيمان والتزام من ينصحك. الصديق الحق مش اللي بيضحك بوجهك وبزقف لك، الصديق الحق اللي بياخد بإيدك بيقول لك عم تغلط، هذا يحبك، هذا إلزمه لأنه بيشتغل على قلبك. وأن يكون لك برنامجا من مجالس العلم حتى تتعلم فيها القرآن، وقلنا نبدأ بالقرآن وما بعدها العلوم الشرعية المباركة بإذن الله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يغفر للإمام وأن يحشرنا معه في الجنان مع النبي العدنان، إنه على ما يشاء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.